لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أعوذ بك من فتنة القول والعمل. إخواني إلى طرق تحمل الحديث الشريف، أليس كذلك؟ من شروط الرجال وهو رجل لا يقبل حديث رسول الله. الحقيقة لابد أن نقرأ تقسيم ابن حجر قبل أن ندخل في طرق تحمل الحديث. هناك صفحة 100 حسب هذا الكتاب، وهو في الأسفل في الهامش أو الأشبال ذكر الحافظ أي ابن حجر في خطبة تقريب التهذيب، ومختصر وهو مختصر تهذيب التهذيب، وكتاب تهذيب التهذيب مختصر تهذيب الكمال. كتاب تهذيب الكمال هو لأبي الحجاج المزي. ماذا في هذا الكتاب؟ في كتاب تهذيب الكمال رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة، وهو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيه الرجال، وفي تحت كل رجل من روى عنه ومن شيوخه، يعني من شيوخ هذا الرجل، من تلاميذ هذا الرجل. ثم تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، لأبي الحجاج المزي، وهو الذي قلنا لكم أحد تلاميذ ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا من أشهر كتبه، ومن كتب كذلك أبي الحجاج المزي ماذا قلنا، من يذكر؟ هو تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، نسيتم هذا الكتاب الشهير عظيم الشان. المهم تهذيب الكمال فيه رجال الكتب الستة. طيب إذا أردتم هنا لابد أن نقف موقف جيد عند الكتب. ظهر لنا نريد أن نعرف حديث رجال حديث في الكتب الستة، فأول كتاب أشهر كتاب في هذا وهو كتاب ماذا؟ تهذيب الكمال، وهذا استوعب فيه الشيوخ، شيوخ الرجل، واستوعب فيه تلاميذ الرجل الراوي، واستوعب فيه القول في الرجل، من وثقه، من ضعفه، من تكلم فيه، فاستوعب الكلام عليه. فالكتاب طال كبير، وجاء بعد طبعا الكتاب حقق الآن، انتهى تحقيقه ممن حققه، الكافر اللعين بشار عواد، معروف دكتوراه في الشريعة الإسلامية هذا الرجل، دكتوراه بشار عواد معروف، هذا الخنزير بشار عواد معروف، عضو في حزب البعث، وهو سفير صدام حسين لدى الحركات الإسلامية السلفية، واضح؟ بشار عواد معروف، وكان عضو في الإخوان المسلمين قبل أن يحل تنظيم الإخوان المسلمين في العراق، لأنه تنظيم الإخوان المسلمين في العراق قد حل حقيقة، مش حل صدام أمر الأستاذ عبد الكريم زيدان، تسمعون؟ صاحب الكتاب الجديد والفقه وغيره، حل هذا التنظيم، حل حقيقة، ثم كون هذا التنظيم في الخارج، الإخوان المسلمين لا يوجد التنظيم إلا في الخارج، أما التنظيم أصلا حقيقة حل، أمر صدام عبد الكريم زيدان كان مراقب عام الإخوان المسلمين في الأردن في العراق، فصدام أمره بحل التنظيم وحلقه القذف ما لنا. فكتابه حققه بشار عواد معروف، وهذا رجل خبيث جدا نعوذ بالله منه، وهو ممن وقع في فتنته كثير من مشايخ المسلمين في هذا الزمن بسبب تحسين بشار عواد معروف صورة صدام حسين لدى هؤلاء المشايخ، يقول لهم يقوم الليل ويحفظ القرآن ويعني كلام عظيم. فكتاب تهذيب الكمال حققه هذا الرجل هذا الخبيث، وهو رئيس جامعة صدام الإسلامية، مدرس العقيدة، رئيس قسم العقيدة في جامعة صدام الإسلامية، يقول النصارى ليسوا كفار. أحد الإخوة من عندنا ذهب يدرس هناك، فرجع بعد سنة، طبعا أقفلت الآن لأنها كانت تدريس فيها مجاني، وهو يقول أنه سلفي هذا عبد الشرع عواد معروف. هذا من علم الرجال على فكرة، نحن إلى الآن ما كتب في رجال هذا الزمان، كانوا زمان يكتبون في الرجال الرجل فلان ماذا عقيدته وماذا فيه وماذا صنع، لكن الآن علم الرجال خلا، فليت بعض طلبة العلم يتخصص في الكتابة في الرجال، فلان صوفي، فلان هالك، فلان مرجع، فلان نعم كان في هذا الزمان مكتوب اقرأه، كتاب مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير يؤرخ لرجاله ويتكلم عليهم، وهكذا في كل زمن لابد رجال من يتكلم عليهم. فهذا من علم الرجال هذا. فهذا حقق كتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال، تهذيب الكمال موجود طبعا بين أيدينا مخطوط، فضل الله مخطوط، كتاب مخطوط، وطبعته مؤسسة الرسالة مخطوطا، وبدأ يشتروا طلبة العلم مخطوط، وهو كتاب لفظه واضح وميسور، فقام بتحقيقه طباعة هذا بالشرع. خرج أحاديثه عبد القادر أرنوت، خرج الأحاديث عبد القادر أرنوت وحقق النص والكلام على الرجال بالشرع. فهذا كتاب كبير. فجاء ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث في عصره عليه رحمة الله، واختصر كتاب تهذيب الكمال وزاد عليه، وزاد عليه. ماذا زاد عليه؟ أول شيء اختصره بأن لم يذكر جميع شيوخه، اختصر، أزال بعض الشيوخ وأزال بعض التلاميذ، واختصر من تكلم على الرجل، لم يتوسع في ذكر الرجل وأخباره ومن تكلم عليه. كتاب سماه تهذيب التهذيب، سماه كتاب تهذيب التهذيب. زاد عليه، ماذا زاد عليه؟ بعض الرجال الذين تتشابه أسماؤهم بأسماء بعض الرجال الذين في الكتب الستة. يعني تأتيك الرجل فلان ابن فلان ابن فلان، هذا الرجل ليس هو الرجل الذي نفس اسمه وجده ووالده وأبوه في من كتب الرجال الستة، تشابه به. الآن السؤال، إذا جاءك الرجل قد تشابهت أسماؤه مثل الوليد بن مسلم، هذا كثر رجال بهذا الاسم، محمد بن إبراهيم، كثر محمد بن إبراهيم، كيف تريد أن تعرف هذا الرجل هو الذي في هذا السند أو غيره؟ بالطريقة الأولى، أولا بطبقة الرجل، فقد طبقة الرجل تختلف، قد يكون هذا الرجل تابعي، قد يكون من تابعي التابعين، قد يكون متأخرين، بمعرفة أين طبقته في السند، هل هي طبقة متقدمة أو طبقة متأخرة. فإذا فاتك معرفة الطبقة بالنظر إلى شيوخه، من شيوخ هذا، من روى عنه وتلاميذه، هذا ترجع إلى التلاميذ، هل هذا فلان هو الذي في هذا السند وهو راوي عن هذا الشيخ؟ هل هو الذي روى عنه هذا التلميذ؟ معرفة الرجل. فجاء ابن حجر عليه رحمة الله في تهذيب التهذيب وذكر بعض الرجال وتحت اسم تمييز. لما تقرأ كتاب تهذيب التهذيب تجد تمييز فوق الرجل، يعني هذا الرجل ليس من الكتب، من أصحاب، من رواة الأصحاب، أو ليس من الرواة الذين في الكتب الستة، ليس من رجاله، ولكن هو قد يشتبه عليك باسمه فهو ليس من هؤلاء، فهذا زاده من التمييز. فهمتم إخوان؟ الكتاب شكى له بعض الطلبة أن الرجل ربما يقرأ في الكتاب فلا يخرج بقول فصل في الرجل، هل هو ضعيف؟ يقول يحيى بن معين عنه صحيح الحديث، يأتي واحد ثاني ويقول عنه ضعيف. فقالوا لابن حجر اكتب لنا كتاب مختصر اجمع لنا فيه كلمة واحدة في الرجل ولا نخرج عنها، واضح؟ فراح اختصر تهذيب التهذيب بكتاب سماه تقريب التهذيب. هكتم؟ الكتاب أصل الكبير هو تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، وهو شيخ ابن كثير وابن تيمية ومن أخذ عنه، وكان أشهر أهل زمانه حفظا للأسانيد. واضح أخوان؟ لا يعادل الذهبي في الرجال، لا يعادل الذهبي في الرجال. تهذيب الكمال اختصره ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب مطبوع، هذا كتاب مطبوع. ثم اختصره اختصارا شديدا جدا بأن ذكر الرجل وفي أي طبقة وما هو القول فيه، كأن يقول كما سنرى الآن كيف قسم الرجال، أي يقول عنه صحابة، أي يقول عنه ثقة، أي يقول عنه صدوق، كما سنرى كيف الطبقات الذين قسمهم. طيب إذا الرجل الآن نريد أن نعرف الرجل، إذا الرجل من أصحاب من رواة السند في الكتب الستة، أين ترجع؟ إلى هذه الكتب. إذا الرجل من مسند أحمد كيف نرجع إليه؟ الرجل نرجع إلى كتاب تعجيل المنفعة في معرفة أصحاب الكتب الأربعة. تعجيل المنفعة لمن هذا؟ ابن حجر. مسند أحمد لا، الكتب الستة هي الصحيحين والسنن الأربعة. الآن إذا كان للرجل، نريد مسند أحمد فيه رجل بحثنا عنه في كتاب تهذيب التهذيب هذا ما وجدنا. أين نرجع؟ لتعجيل المنفعة. فإنه ذكر فيه رجال أصحاب الكتب الأربعة، وهو مسند أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة المكذوب، لأنه ليس له مسند، هو زعم أنه مسند هذا وأغلبه ضعيف وموضوع، وموطأ مالك اسمه تعجيل المنفعة في رجال الكتب الأربعة. الرجل هذا طيب لدينا الآن، ما هي الكتب التي اختصت بأحاديث بالرجال الثقات، الكتب التي ذكرت الرجال الثقات؟ موجودة كل التي ذكرتها الآن لكم موجودة. آخر واحد طبع تهذيب الكمال لابن الحجاج المزي، عالم انه غير موجود لكن موجود في مكتبة أخ، سأحضر لكم تهذيب التهذيب لتروا كيف هو التنظيم، أحضره لكم إن شاء الله عند أحد الإخوة هنا. تهذيب الكمال ما رأيت هنا. الآن إذا رجل ضعيف تريد أن تعرف في أي كتب ترجع؟ تهذيب الكمال للصحيح والضعيف والوضاع في الكتب الستة. تقريب التهذيب هو مختصر تهذيب التهذيب. لا ضعيف، رجل ضعيف يا إخوة، رجل ضعيف أين ترجع؟ إلى الكتب التالية. واحد، لا تستعجل، خلينا الكتب التي اختصت برجع. نعم جيد. ما هي الكتب التي ذكرت الثقات؟ فقط أولها كتاب الثقات لابن حبان. هذا إيش مشكلة قلنا؟ يوثق المجاهيل من التابعين الذين روى عنه اثنان فأكثر اللي هم المستور، اسمه الثقات لابن حبان، وهو مطبوع حققه إمام المحققين في العاصمية المعلم العتم اليماني الشيخ عبد الرحمن، قلنا لكم عنه، تكلمنا عنه، صاحب كتاب التنكير. هذا واحد، الثقات هو كتاب موجود، طبع فافتقد في السوق كثيرا، ثم قامت بعض الكتب المطابع التي تسرق لنفسها فتنفعنا لأن السارقين في الكتب من ينتفع من السارقين؟ طلبة العلم بسرقوها فمطبعوها بأسعار رخيصة لا تكلف كثيرا، فأحنا ننتفع. دار الفكر نصاب، صاحبها نصاب محترم لكن كتب رخيصة، نحن أغلب مكتبتي من دار الفكر. فهذا الثقات لابن حبان، ثم الثقات للعجلي، كذلك الثقات، هذا كذلك مشكلة مثل مشكلة مين؟ الكتب التي جمعت الضعفاء، الكتب التي جمعت، هذه الذي تكلمت في الثقات. في حد يذكر أي كتب أخرى فيها فقط أسماء الثقات الذين هو الثقات؟ أنا ما أعرف غيرها. الثقات تكتب كتاب الضعفاء، نذكر الآن كتاب الضعفاء، من كتب الضعفاء، كتب الضعفاء والوضاعين. الآن نذكر الكتب التي اختصت بذكر الضعفاء والوضاعين. أولها كتاب الضعفاء والمجروحين لابن حبان، له كتاب رائع اسمه المجروحين، اسمه المجروحين حبان، عليك ذا المجروحين، اسمه المجروحين يعني الذين وهو يجرحهم. لكن في مشكلة، قد يكون الرجل في الضعفاء في المجروحين لابن حبان وهو مذكور في الثقات كذا. هذه قضية كبيرة وشائكة، يعني لا قام الأستاذ اسمه محمود الحمش، قام برسالة ماجستير خطيرة جدا حقيقة، يمكن تطبع في 4 مجلدات أو 5، وحتى قال له المحقق يعني لو وسد الأمر إلي لأعطيتك فيها دكتوراه، وذلك بدراسة كتب أب الثقات لابن حبان وحل إشكالات كثيرة عليه. يعني نطبع بعد أو طبعات، لكن الظاهر به كثير بجامعة أم القرى. هذا الرجل يعني له شأن في هذا الباب، إلا أنه من كتاب الرجال يعني له ميل للتصوف ومحبة شديدة لعمه سعيد حواء، يعني من بعض ما فيه، ويشارك الصوفية للأسف في رقصهم وضربهم الطبل، رغم أنه صاحب عقل كبير وتشنيع على الحنابل للأسف، وهو صديقنا. وله كذلك كتاب هذا الرجل اسمه ثعلب بن أبي حاطب، حقق فيه القول في قصة ثعلب المكذوبة اللي هو معروفة لديه، قال فيها قول أنها موضوعة وسرقها سليم الهلال، والقصة طويلة القول. فنرجع كتب الذي تكلمت في الضعفاء، الكتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي وهو أفضلها، حقيقة هذا كتاب آية يعني الكامل ضعفان بن عدي وقد حققه دار الفكر. دار الفكر بيجيب مو التحقيق الأيام صار تجارة بيجيب المخطوطة ويجيب طلاب يكتبوا بيقرأوا. فإذا كان الرجل يعني تعب عليها الرجل قد يستغرق معه أسبوع حتى يعرف الرجل من هو وقد تكون متلعبة بها يد النسخ. فالكتاب من مفاسده المطبوع أنه كثير الخطأ تصحيح كثير في الأسماء الرجال وفي المسامي ومشكلة الفرق. لكن الكتاب الحقيقة كتاب رائع ويوجد منه مخطوط موجود بين طلبة العلم مخطوط يوجد بين طلبة العلم مخطوطا وقد دار الذكر أخذت المخطوط مثل الكتاب الذي يعني شغل التحقيق مضحك إخواني. رأيتم كتاب ما كتاب الإمام البغوي سنة البغوي المخطوط خطه أجمل من المطبوع. كتاب المطبوع للبغوي اللي هو شرح السنة خطه أجمل من المطبوع وكان محققه الأستاذ زهير الشويش يدفع المخطوط بنفسه إلى الطابع يعني لأنه لو كتبوا خطه خطه سهل جدا فيدفع المخطوط بنفسه إلى الطابع فيطبعون. ومع ذلك حققه زهير الشويش والأرناؤوط. فكتاب الكامل هذا كتاب آية حقيقة إلى الآن لم يدرس دراسته وممتع القراءة فيه الكلام على الرجال والكلام على الأسانيد الله أكبر. نعم أخيك شعيب عبد القادر يعني أما عبد القادر ففي نفسه أفضل بكثير يعني شعيب فمحترق محترق العقيدة لأنه متعصب للأحناف وتحقيقاته التي وتعليقاته على الكتب وتحقيقاته كذب لا يعتقدها للأسف يعني لما يكتب في بدء عقيدة السلف واهتمام الحديث هذا يقال له لشعيب لماذا تكتب هذا؟ قال هكذا تريد السعودية لأنه أغلب الكتب أين تباع؟ السعودية يعني كتاب تأويل أقاويل ثقات الكرمي مرعي الكرمي المحمل هذا يثبت في عقيدة السلف والرجل لا يقول بعقيدة السلف ولا يقول بالتأويل يقول بالتفويض. شعيب لماذا يكتب هذا الكلام؟ لأنه هيك التجارة ماشية الأيام. فالرجل شعيب الأرناؤوط حنفي متعصب ويتلعب بالأحاديث بعقله بعض الأحاديث يردها بالعقل لا تعجبه مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بيقول لك أنا بتقولش مخي يعني مش معقول أن يكون ما معه من مال ومحبة الصحابة ويموت ودرعه مرهون هذا الحديث مش صحيح هذا الشيء وهو يعني حاقد على أهل الحديث حسب منهج لديهم بعض أهل البدع أن لا يخالف العقل. إحنا ما نقال كفر مرة واحدة هذا شعيب. أما عبد القادر لا صاحب عقيدة صحيحة مش أخو إخواني ها مش إخوان ولا أولاد عم ولا قرايب. الأرناؤوطية هم الألبانية الأرناؤوطي قبائل الألبان الشيخ ناصر الألباني أرناؤوطي لكن هذا يقول أرناؤوط وهذا يقول ألباني وكلهم من قبائل الألبان يقول لا لا ما لنا كلام التحقيقات وكذا ما لنا الشيخ ناصر ما لنا يفتتح نفوسنا اليوم على الأشخاص لكن لا بأس يعني هذا للمعرفة والعلم وما شهدنا إلا ما علمنا ما نقول إلا ما نعلم. الشيخ ناصر يزعم أن شعيب يسرق بعض تحقيقاته هكذا يقول وبينهما خصومة شديدة لكن على حقيقة أن شعيب والألباني كانوا يعني أقران يشتغلان معا في الظاهرية وأن كثيرا من كتب الشيخ التي يشتغلها كان هو كيف المحققين الآن يشتغل وهذا شغل الآن شعيب لا يشتغل. شعيب عنده 20-30 طالب علم من أمثالنا الصغار ولا الصغار فيعطيه كتاب يحققه أو حديث ليحققه فبروح أمثالنا نجمع الحديث في أي موجود في أي كتاب ثم يجمع الرجال وكذا وينتهي منه فبعد أن ينتهي منه يعرضه على الشيخ الشيخ ينظر فيها كذا ويحقق في النهاية يطلع الكتاب باسم الشيخ شعيب وإنت مالك إنك شهريتك آخر الشهر تأخذ 100 دينار وتروح فهمتم هكذا تحقق الكتب هكذا. كان شعيب يشتغل عند شعيب والشيخ ناصر يشتغلان عند زهير الشويش في المكتب الإسلامي فكثير مثلا هذا وائل الغليل كان شعيب يشتغل مع الألباني في يعني يقدم له الأحاديث والألباني في النهاية يعني أنت تتعجب كيف المشايخ يشتغلوا هذه الكميات الهائلة تتعجبوا هو لا هو ليس بنفسه نعم في بداية الأمر يكون طالب العلم بتعبي نفسه مع شبابه وكذا في النهاية لما يصلح له شأن وأمر في النهاية بهذه الطريقة بيشتغل ببعض الكتاب لبعض الطلبة فبينسخ بيده وثم الأحاديث يراجع إلى ذلك يروح بيجري عليها بعض الأمور والمراجعة وتخرج باسمه وهذا يخبوش كما قال عمرو بن كلثوم فابن فأبوا بالسبايا ومش عارف إيه وأبنى بالملوك مصفدين هذاك يؤب بالمال وهذاك يؤب بالشهرة والمعرفة هذا يعاب ولا يعاب أمره عند الله عز وجل لكن الأغلب يشتغل هكذا في هذا الزمن ما نرجع لنا خلينا في الأموات ونحن حتلا يعني نسبهم وضعيف وكذا مش مشاكل يعني أما الأحياء بعدين قصص مدفع عليه يعني مخيف فالكامل لابن عدي هذا كتاب رائع وهو من كذلك الضعفاء الضعفاء الكبير للعقيلي الضعفاء الكبير كتاب كذلك رائع كبير اسمه الضعفاء الكبير للعقيلي كتب قديمة اختصت بهذا الكتاب كذلك لا بأس الآن إخواني جمع الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال كل رجل كل ما فيه بحق أو بغير حق يعني مجرد أن يذكر فيه ضعفا ولو كان الإمام الذهبي غير موافق لكن تكلم فيه بضعف فذكره في هذا الكتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال ميزان الاعتدال في نقد الرجال صنع ابن حجر على على ميزان الاعتدال ماذا صنع الإمام الذهبي الشمس اسما ومعنى ماذا صنع فيه ابن حجر ذهب وأخرج منه رجال الستة ميزان الاعتدال في كل من تكلم فيه سواء في الكتب الستة أو في غير ذلك فماذا صنع ابن حجر في ميزان الاعتدال أخرج منه الرجال الذين في الكتب الستة لأنه استوعب الكلام عليهم أين في تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب ابن حجر تهذيب الكمال لما فهمتوا فاستوعب عليهم الكلام أين في تهذيب التهذيب فأخرج الذين في الكتب الستة وأبقى غيرهم وزاد عليهم رجال آخرين وزاد في التعليقات وزاد في التعليقات وسمى الكتاب لسان الميزان لسان الميزان وهو مطبوع فهمتم؟ فهمتم إيش مثال لسان الميزان؟ ما هي لسان الميزان؟ أخرج الرجال الذين في الكتب الستة لأن استوعب الكلام عليهم أين؟ في تهذيب التهذيب وزاد رجال آخرين وزاد رجال فات الذهب الكلام عليهم واستطرد في نقد الرجال وسمه لسان الميزان لسان الميزان إذن لسان الميزان لابن حجر للأسف الطلاب العلم كثيرا ما يعتمدوا على التقريب اليوم لأنه سهل نرجع ضعيف صحيح وانتهى لكن الحقيقة لا يثق فيه كثيرا واضح لأنه لا يستكفى في الحديث أن يقول صدوق وكذا عليك أن تحقق المسألة بنفسك فالأصل أن ترجع إلى الكتب الكبيرة التي استوعبت الكلام على الرجل تصحيحا إخواني والشيخ ناصر كان كثيرا ما يعتمد على التقريب ثم أعلن أنه ندم على تقريبه وكان يثق به كثيرا إخواني أحد عنده أي الكتب التي كتب الرجال أشهرها ما هو التاريخ الكبير للبخاري ثم الجرح والتعديل للرازي وهو مستوعب للتاريخ الكبير مع زيادات لبعض الرجال الذين لم يذكرهم البخاري وبعض الأحكام التي أخذها من أبيه لأن ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل من أبوه أبو حاتم الرازي نسبة للري على غير القياس واضح يا إخوان الوقت في التسجيل صباح يا أبو آدم كتب الستة ما هي الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه هم يقيم ابن ماجه وحط الموطأ بعضهم يقيم ابن ماجه وحط الدارمي لكن بعد ذلك المقدسي استقر الكتب الستة بعده على هذه الذي نذكره والحقيقة ابن ماجه ما ينبغي أن يستحق يذكر مع أولئك أبت ما فيه من متروكين وضعفاء أن يوضع الدارمي الصحيح أن الدارمي أولى بالذكر والحفظ وكثرة العناية من ابن ماجه لكن هكذا المضل أمر لا بأس ولا أنت إذا أردت الكتب ترجع إلى هذه الكتب إذا أردت الرجل ترجع إلى هذه الكتب فتعرف ما هو الرجل كيف تفرق بين الرجال إذا اجتمعت أسماؤهم بطبقته بشيوخه بتلاميذه واضح لكن مش ترجع أحمد محمد تشوف إيش كلام العلماء قالوا فيه ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبة أولا الصحابة المرتبة الأولى قوله صحابي فهذه أعلى درجات التوثيق صفحة 100 من أكد مدحه بأفعال كقوله أوثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا كقوله ثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ، صفة كثقة أو متقن أو ثبت. دال من قصر عن من قبله قليلا كصدوق لا بأس به وليس به بأس. ها من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ، صدوق يهد أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرى، يعني أصاب الوهم في آخر عمره. تحق بذلك من روي بنوع بدعة كالتشيع، من رمي بدعة كالتشيع والقدر والنص. إيش النص؟ هم الذين عندنا نحن النواصب أهل السنة هم الذين يقدحون في علي، هم الذين لا يعتبرونه شيئا، فهؤلاء ضلال عندنا. أما النواصب عند الشيعة منهم من قدم أبو بكر على علي، من قدم أبو بكر على علي جاء والتجهم. واو من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجل إليه بمقبول حيث يتابع وإلا فليت. هذا منه اللي قلنا عنه روي عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. الرجل عند الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، هذا الرجل اللي هو المقبول إيش بيقول عنه ابن هذا الذهبي؟ بيقول عنه وثق، وثق قصده ابن حبان. فهمتم؟ هذا الرجل المستور أو المقبول عند ابن حجر ماذا يسميه ابن حجر؟ وثق. قرأت ابن الذهبي في ميزان الاعتدال وثق إيش مقصود؟ هذا الرجل المرتبة ها مش واثق مش موثق مش ثقة يعني وثقه ابن حبان. طيب من روى عنه أكثر من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال، من لم يوجد فيه توثيق معتبر وفيه تضعيف وإن لم يبين أي لم يشرح والإشارة إليه ضعيف، لم يروى عنه واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، من لم يروى عنه إلا صحيح، من لم يروى عنه يوثق ويقال مجهول. يا من لم يوثق البت وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث الحديث أو ساقط. كاف بالكذب ويقال فيه متهم ومتهم بالكذب. من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب أو وضاع أو يضع أو ما أكذبه ونحوها ملخصا ما تحويه من قليل والدرجة، فما كان من الثاني والثالثة حديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه الصحيحين، وما كان من الدرجة الرابعة إيش هي؟ بقوله صدوق، فحديث الدرجة الرابعة حديث صحيح من الدرجة الثانية، هو الذي يحسنه الترمذي يعني حسن عنده شواهد. ويسكت عليه أبو داود وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره، وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع. أول هنا ما قرناها وقد وبين ذلك فوق مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى الدرجات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأدناها أن يقال كذب. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها وتم اصطلاحاته لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. لفظ الشيخ واصطلاحاته من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فجعلهم ذلك، لأن عليه رحمة الله قال أرجو أن أقابل الله وليس في عنقي غيبة لأحد. وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة بالرغم ليس به بأس هي درجة قليلة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق ومحله الصدق ولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه أو يكتب حديثه وينظر فيه، إذن إيش هذا حديثه؟ يصلح في المتابعات والشواهد. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري، هذا اللي قلنا عنه ضعف مين؟ النسائي، وصل أنه ثقة جبل في العرض، أنه واضح إخواني هذا ضعف النسائي على اسم الضعف لأنه ما رضيش يستقبل استقبال حسن، أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، وهذا مذهب النسائي. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والوقوف والوقف أو الوقوف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم أو يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك. الله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. الآن هذا التساهل في المتأخرين، المتأخرين هذا التساهل فيهم، لأنهم كانوا أغلبهم ما لا يروون الكتب ولا يروون من الحفظين. الآن كيفية طرق تحمل الحديث وضبطه، النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، إذن الصغير المميز يصح تحمله، وكذلك الكفار، هل يصح تحمل الكافر؟ هل يصح؟ يصح، لكن هل يصح أداؤه؟ لا. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام، وقلنا الاحتلام ليس شرط، والصحيح التمييز. يقول: وينبغي المباراة إلى إسماع. ما معنى المباراة؟ المسارعة، يعني المباراة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها. مباراة المسارعة، مباراة المنافسة يعني، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ذلك يسمى سماعا. إذن أول كانوا قبل 5 سنوات يسمونه حاضر، حاضر، لكن لا يوثق بسماعه، فبعد 5 سنوات إيش؟ يعتبره سماعه. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعله فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني بعض الحفاظ اعتبر سن الرابعة هو سن التمييز. وقال بعضهم أن يفرق بين، أن يفرق أي الرجل بين الدابة والحمار. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، أي في القياس، الرأي هنا القياس، غير أنه إذا جاع يبكي. قال: وأنواع تحمل الحديث 8، طرق تحمل الحديث يا مشايخ. الأول السمع، ما هو؟ وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا، يعني الشيخ، أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومن محمد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير، وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق صاحب المصنف، ويحيى بن يحيى التميمي فريدريك، وإسحاق بن راهوية، وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. لأنه قول سمعته ممكن سمع ممن؟ من المبلغ. أما أخبرنا، كانوا يختصرون حدثنا لقلة الكتب بقوله سنة، ثانون ألف، إذا قرأت سنة يعني حدثنا، لقلة الكلام مثل هذا، لقلة الورقة وغيرها، لكن الآن ما ينبغي هذا، ما ينبغي. وأخبرنا بقوله نا نا نا، وأنبأنا بقوله أنا أنا، بقوله أنبأنا أنا، ألف نون ألف. انتهى عبارة المحشي. بعض الناس يعني هو المحشي صاحب الحاشي، وانتهى عبارة المحشي. يقولت: بل الذي ينبغي أن يكون على العبارات على هذا أن يقول حدثني منه إليه، إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، قد يكون ألقاه على غير. أما حدثني يعني قصد إخباري. يحتمل أن يكون في جمع كثير والله أعلم. المهم هذه أعلى درجات السماع. القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. الشيخ جالس فيأتي الرجل يقرأ عليه أو يلقي عليه كتابه وهو العرض، وهو الذي يسمى العرض، عرضه على الشيخ. وهو العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا عند الشذات الذين لا يرتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام ابن ثعلبة وهو بالصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء. اللي هو حديث ضمام إيش؟ أخبرتنا رسلك. نعم. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، يعني هل هما كالسماعي؟ على خلاف. وإلى مالك أيضا أشياخ من أهل المدينة، لأنه مالك عادة كان لا يقرأ يعرض عليه، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أي على الشيخ، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين الكوفي، فإن منهم من سوغ سمعت أيضا. العرض يسميه ماذا؟ سمعته. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن مبارك ويحيى بن يحيى التميمي من بني تميم. اسم الثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ، فهمتم؟ لأنه في ثلاث أقوال. وماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية؟ ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي. إذا لسه احنا في قسمين، لسه في العرض الآن. ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل أن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب، أفرق بين العرض والقراءة. وقال الشيخ ابن عمرو وقد سبقه إلى ذلك بن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، لأن الأصل أنه يقرأ والشيخ بين يديه كتاب أو يكون حافظا. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، لكن إذا كان يقرأ والشيخ واهم فليست بمرتبة الأولى. فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، ربما يكون إيه ساكت فسكوته مقبول، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ أن يتلفظ إن لم تجز الرواية، إن يتلفظ لم تجز، يعني إن لم يتلفظ الصحيح، صحيح إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، يجوز العمل بما سمع عليه. فرق. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، قول فيما قرئ، كلها المذاهب كل واحد له ايه طريقه خاصه في تسميه الامور، فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فان كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده اخبرني، فان قرأه غيره اخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فان شك اتى بالمتحقق وهو الوحده حدثني او اخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهو الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كان، يعني أفضلية لكن مش واجب. فرع اختلف في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، يعني واحد بلقي والثاني ما يسمع لكن بكتبها، فمنع من ذلك إبراهيم الحرب وابن عدي صاحب الكامل وابن إسحاق الإسرائيلي. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصدري يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا وهو يكتب، وجوزه موسى بن هارون الحافظ. وكان مبارك ينسق وهو يقرأ عليه، ينسق وهو يقرأ عليه. قال أبو حاتم الرازي، هو البستي، يقول أبو حاتم هو ابن حبان البستي أو البستي صاحب الصحيح ابن حبان، كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار، إسماعيل الصفار وهو ثقة عند أهل الحديث، وجهله ابن حزم قال عنه مجهول وعابوا عليه ذلك، فقال الذهبي أفمثله يجهل. فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطن ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، يعني هو عنده قدرة أن يكتب وأن يفهم. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن لم يختبره؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب حفظا بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. الدارقطني كان إماما جبلا في الحفظ. أنا شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، المزي نسبة لي يا شيخواني يا بلدة أو من واحد مشمع، تغمده الله برحمته، دخلت في دمشق الآن لاتساعه. قال وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي طبعا كان يحب زوجته كثيرا ولم يعدد عليها، وكان يعقد لها جلسات خاصة للقراءة صح من شدة. ذكر عنه من هو تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية، حديث كثير الطرق القراءة هي حديثها حديث خاص، كان حديث عام للناس حديث خاص لزوجتي، ليش زعلان انت؟ بعد موتها فقط بشهر واحد مات، قال ابن كثير حزنا عليه. شيخنا الحافظ الحجاج المزي تغمده الله برحمته، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ. يعني هذاك بقرأ وبغلط، وهذاك نايم وليس معه كتاب وأحفظ منه ويرده، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وابن تيمية لما أرسل رسالة لتلاميذه في الشام قال لهم فإذا أردتم شيئا من كتبي أو أمورا في مواضع من كتبي فارجعوا إلى أبي الحجاج فإنه أعلم بها. يعني كان هو اللي شغال في إيه؟ في تصفيق كتبه وفي مراجعة كتبه أبي الحجاج المزي. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، يمكن واحد يقرأ ويسأل صاحبه ويتكلم. إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ في السماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد أن يقرأ ماذا يعطيه الإجازة. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا، يحضرونهم لماذا؟ ليتعود ويتعلم. ولذلك بعض المحدثين نهر أنه كيف أنت تحدث في مجلس الصبيان، فقال له اسكت إنما يحفظون علينا أمر ديننا. في حقد إخواني، كبار السن في بلادنا لا يستحقون احتراما أغلبهم، يعني أنا عشرته كبار السن في بلادنا لا فضل ولا علم ولا خلق ولا عقل للأسف. يعني أنت تتمنى أن تجلس مع رجل كبير السن فيلقي عليك حكمة، يعني أو يعني هذه تجربته، لكن تجاربهم لا تقرب عن الناس لا تعمل بنصحك، وكلها تجارب وأخبار سيئة، لا عقل ولا دين ولا رجولة ولا الله أكبر. أما نحن الفلسطينيون فكبار السن عندنا دائما يا يقولون سقى الله أيام زمان، أيام زمان تتمنى بتقول يعني لعلهم في أيام زمان كانوا يطلبون العلم، يعني يريد الآن يفسر لك لماذا سقى الله أيام زمان. فإذا تقول أخ يا ابني سقى الله أيام زمان بقت حبة التين هلقد ذاب بطنه هذا الرجل، بس ما يذكر في أيام زمان غير حبة التين وحبة الرمان وحبة بس، يا بقت حبة البندورة الواحد ينزل الصبح عليها الندى يا أخوي يأخذها من أمها، ومزيجها يجلسون في الغيبة وفي النميمة والتدخين والتتل والكلام الفاسد، ما تتمنى يعني أن تجد فيه حكمة. ثم لماذا ذكرت هذا الأمر؟ بتكلم واحد يبكي بتكون بيقوم أهل المسجد، طبعا تعلم ليس من خشوعهم، تعلم مقدار خشوعهم، وهم يقولوا ضيع علينا صلاتنا، وهم والله بعضهم رأيته يصلي ويطرد الحمام، هو بيصلي هكذا فالحمام تأتي على وهو يصلي وعينه تدور وهو لا يدري كم صلى، ولكن يمقتون الصغار والشباب لعلكم تعرفونه. الله أكبر، وذلك حزنا وحقدا على الصراط الصراط إلا ما رحم ربي حتى مش واحد يطال علينا. ولا يلعبون غالبا الصغار ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدس لأنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. يعني كنت أقول عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه أي أن تلقطه لقطة. قال غير واحد من الحفار. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد. أنا كنت دائما أقول لكبار السن أنا في قلبي شيء عليهم أقول لهم لو فيكم خير ما ضيعتوا فلسطين. وهم كلهم وجهان ما شاء الله وكلهم ما شاء الله كلهم كانوا شجعان. هو في مثل عندنا في بلادنا لا تصدق اثنين شاب تغرب وختيار مات ولاد جيله ختيار يعني الشيب الكبير فكلهم كانوا أبطال في الزمان. هذا زين أبطال. مين كان جبان ما لا تدري مين كان يهرب ما تدري مثل مدرسينا ونحن صغار كلهم كانوا يأتوا بالأول لما كبرنا اكتشفنا ما يأتي مدرس إلا التنبل. يعني كلهم أنا بقيت الأول وبقيت أنا أشطر واحد واكتشفنا بعدين في بلادنا أنه لا يأتي المدرس إلا لم يشلاقي يعني آخر معلومات في بلادنا على حسب. طيب وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي. شو المستملي هذا؟ بسمع ويلقي. كان المجالس كبيرة فيجلس فلا يكون له صيط وجهوري الصوت فيلقي على الناس ما يقول الشيخ. ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. إبريل الكلام واحد يتكلم واحد يسأل واحد جالس مش لاقي شغله يعني بيتكلم مع صاحبه حاضر. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره إذا ما فيه نقول له إيش حكى. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما وهذا هو الأصلح للناس وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس الله أعلم. لأن بعض العلماء كان إذا برأ أحد التلاميذ القلم في مجلسه البراية يعني بالسكين يضرب رأسه ليأخذ المداد به إذا برأ ترك المجلس وخف من شدة ورائه. ويقول ويجوز السماع من وراء حجاب ويلقي الرجل كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن مكتوب ينادي من وراء حجاب للحضورات. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترجع عنه لعله شيطان قد تصور في صورته. يقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب وغريب جدا إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبقي مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه. هذا متشدد يعني يعني تحكم بالهوى ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النساء عن الحارث بن مسكين والحالة هذه وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك في الجواب. القسم الثالث من طرق التحمل الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور يعطيها الكتاب كله أجزت لك الرواية بما فيه. ها القاضي أبو الوليد الباجي هذا أبو الوليد الماجي المالكي ها وهو الذي ناظر ابن حزم ذكرنا لكم بعض يعني أخباره عليه رحمة الله وكان عالما بالأصول عالما بالعربية فقيها على مذهب مالك ولكن يعني أتى بشيء من السلام. وادعى القاضي ابن الوليد الباجي الإجماع على ذلك أي الجواز ونقض ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها الإجازة وبذلك قطع الماوردي اللي هو الشافعي له إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع القاضي حسين بن محمد المروردي صاحب التعليق وقال جميعا هذا ما هذا حنبلي لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. يقول له يجيزك برواياتي ولا يأتي إليه فلا تطل الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وأحفاظه وهم من أبطال إبراهيم الحربي أبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني أبو الشيخ صاحب كتاب ماذا العظمة صاحب كتاب العظمة روى فيه أخبار عظمة الله عز وجل وأخبار خلق الله الملائكة وقد أكثر فيه من الموضوعات والضعيف كتاب العظمة نصر الوائل السجزي من أئمة السنة وحكي عن ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام هي الإجازة إيش أقسامها؟ إجازة من معين لمعين في معين يعني أجيزك أنت من معين إلى معين بمعين هذا الكتاب فقط وليس جميع مروياتي. يعني يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب وهذه الكتب وهي المناولة أن يناوله يجيزه مع أن يناوله الكتاب وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. ثانيا إجازة لمعين في غير معين، أجزتك جميع مرويات، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أروي أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الإجازة لغير معين مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من حفاظ العلماء، فمن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه العلاء الهمدان الهمدان وغيره من المحدثين المغاربة رحمه الله. رابعا الإجازة للمجهول بالمجهول فاسدة، وليس منها ما يقع من بعد جماعة مسمي لا يعرف المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم الله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايتي عني فقد كتبه ابن الفتح محمد بن حسين الأزدي وسبقه غيره وقواه ابن الصلاح، كل هذا الآن لا قيمة له كما ترون، كل الآن وجادة، كل الآن وجادة، هذا كيف نقرأه عليكم؟ وجادة وجدناه فقرأناه. المهم تقرأوا ما في ضرورة نكتب هذا. الآن القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سمائه ويقول اروي هذا عني أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سمائه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، أو ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم أن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين. ما هو المناولة؟ القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، فإنه إيش؟ مكاتبة، كأنه هنا وله الكتاب مع الإجازة. وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب يعني المنصور والليث بن سعد وغير واحد من فقهاء الشافعيين والأصوليين وهو المشهور، وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع المورجي بمنع ذلك والله أعلم. المهم إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوى الرواية بمجرد ذلك طوائف المحدثين والفقهاء منهم بن جريج وقطع عليه بن الصبا واختار غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن روايتي الوصية، يوصي بالكتاب لمن وراءه بأن يوصي بالكتاب له كأن يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصي وشبهه بذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. المهم القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان وإسنده، هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابن عبد الله وجدت بخط أبي أو حدثنا فلان، وجدت بخط أبي حدثنا فلان وسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجاز في بعضه فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان أو قال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت هو الوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل به فمنع عنه طائفة كثيرة من الفقهاء المحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره، قال ابن الصلاح وهذا الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة يتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلا يبقى إلا مجرد وجادات. ترويه أنت يجوز لك أن ترويه، لكن هل يجوز لك أن ترويه لغيرك؟ هذا العمل به أن ترويه لغيرك، أنت صح سماعك لكن أن ترويه هل صح بذلك؟ ثم هل يجوز لك أن تعتقد بما هذا فتعمل به ديانة؟ واضح؟ هذا هو العمل به. الآن يجدون ثم يبحثون عن يبحثون عن الإجازات التي هي كلها إجازات عامة، تجد إجازات عامة يجيز له جميع كتبه جميع مروياته، وهذه فقط يأخذونها الآن كما قلنا لماذا؟ للبركة بعضهم، وبعضهم للتكاثر والتفاخر، وهذا فاسد، تكاثر الفواخر كل بعمل نيته. وجاد هل يجوز أن يقول حدثنا على فاعله يعني موهم أنه سمعه منه، لكن الآن معروف لو قال حدثنا البخاري ولكن ابن أحمد شاكر قال هذا من الكذب الآن. كثير من كثير من الخطباء يقول حدثنا رسول الله بكذا، فهم؟ أو شيء من يقول هذا حدثنا بكذا. لا شغل. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا الحديث يبين لنا طريق التلقي عند الطائفة المنصورة في آخر الزمان والكتب، وكل من أحدث خيرا في أمتنا إنما رجع إلى الكتب والمصر. لكن هالأيام الغريب جدا بعض المسلمين بيقول لا يجوز أن تفهم لوحدك. ليش يا مشايخ؟ يعني بعض الشباب الذين يعني يريدوا أن يخرجون من تقليد أبو حنيفة والشافعي ومالك ويقعون في تقليد المشايخ في هذا العصر، فنبقى نقلد الأول لو كان الأولى، فلو كان القضية قضية تقليد. قالوا لا، أنت هل تستطيع أن تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحدك؟ لا أفهم. قل لا، لازم نفهم عن طريق عالم. طيب قلنا لهم لابد من عالم يفسر لنا. رجعنا لابن حجر ورجعنا لابن تيمية ورجعنا لابن رجب ورجعنا لهم مشان يفسروا لنا. فسروا لنا. قالوا لا، من أدرك أنه ابن حجر أراد بذلك؟ طيب مين بيفهمنا الأيام؟ كلام ابن حجر وكلام ابن كثير وكلام ابن تيمية مش مفهوم، مين يفسر لنا؟ قال لابد من عالم في هذا العصر يفسر لك إياه. طب إذا كلام من النبي مش مفهوم صلى الله عليه وسلم، كلام ابن حجر مش مفهوم، أي بدي أفهم كلام ابن باز؟ دي مفهومة يعني. كلام ابن تيمية مش مفهوم، بدي أفهم كلام ربيع المدخلي؟ جاء إلى بشاور لبعض الشباب قال لا يجوز أن تأخذوا إلا من أربعة أئمة، وذكروا ابن باز وابن عثيمين حفظهم الله جميعا والألباني، وذكروا ربيع المدخلي. قلنا لا، احنا ما بدنا ربيع المدخلي، ليش ما يبقاش سفر؟ لانهم احذية، لان رؤوسهم في احذية ربيع، لانهم اجروا عقولهم. فلما ذكر احد الاخوة قال ليش ما ناخذ من سفر ومن سلمان؟ قال هؤلاء لا يصلح الا قباقب حمامات. خصومة ربيع، ربيع الان يدعو ان الدولة السعودية ربيع المدخلي، الدولة السعودية هي دولة الامامة، والمجاهدين في الجزائر هؤلاء خوارج. من اللي بخرج عنه هو الخوارج، اللي بخرج على مدين من الخوارج. الإمام الآن هؤلاء خوارج. مجرد سفر شو سوى سفر؟ مجرد أن أرسل رسالة، بس رسالة يقول العلماء استقدام. قال هذا لا يجوز، هذا حتى هذا لا يجوز. إلى أي درجة من الحمر ما يريدون؟ إلى أي درجة يعني؟ أي ماذا يريدون منا؟ أنا ما أدري. فلذلك هذا الحديث يبين لنا، هذا حجة للطائفة المنصورة، أنه تلقي العلم عن طريق ماذا؟ الصحائف المعلقة. الصحائف المعلقة لما نختلط بنرجع لكلام الأول. وإذا ما فهمنا كلام بن حجر عليهم رحمة الله وبن كثير وبن تيمية وبن رجب والأئمة الأوائل، إذا ما فهمنا كلامهم فنحن أجهل من أن نفهم كلام المعاصرين. من يقول يريد تأثير شرعي؟ على هذا إخواني، في عندنا إحنا فتوى، كل فتوى لها قضيتين، لها عملين، عقلي وعمل شرعي. كل فتوى في الدنيا وكل حكم يحتاج إلى عملي، هذا ذكره كل أئمة، كل الأئمة من ذكره. الآن لو أردت لكم لقرأت لكم، إذا تريدوا أن نقرأ لكم كلام ابن قيم تيمية لما ذكر التتار، كلام الموافقات الشاطبي، كلام أي واحد من العلماء، لابد له من آليتين عملين. العمل الأول عمل عقلي، العمل الثاني عمل شرعي. العمل العقلي بسموه العلماء تحقيق المناط، العمل الشرعي بسموه تنقيح المناط. إخراج الحكم الشرعي من الدليل حكم الله، هذا ما اسمه تنقيح. معرفة الحالة الواقعة على أرض الواقع اسمه تحقيق المناط، أي تحقق وجود العلة على أرض الواقع. تنقيح المناط تحقق الحكم الشرعي، أن تتحقق أن هذا هو حكم الله الذي قال به النص. فهمتم إخواني؟ أما تنقيح المناط أي استخراج، أي استخراج الحكم الشرعي، نعم، استخراج الحكم الشرعي من النص، فهذا لابد له من عالم. عرفنا؟ لابد له من عالم. لأنه لابد أن يكون عالم بمقاصد الشريعة اللغة العربية، عالم بصحة الحديث والضعيف. ما تحقق وجود العلة في الواقع فهذا قد يكون أجهل الناس بالشرع أعلم الناس به من أعلم الناس بالشرع. لولا الوقت وضيق الوقت لقرأت لكم هذا الكلام من أنا لا أملك الموافقات، بعض الموافقات يذكر ذلك، وبالتنصيص يذكره من ابن القيم في بدائع، لا أدري هل في المجلد الثالث أم الرابع، وكذلك يذكره الشاطبي، أن تحقق وجود العلة في الواقع هذا ليس عمل العالم، هذا قد يكون عمل أجهل الناس لكنه من أهل الذكر في هذا الأمر. يعني الآن أنت تسأل العالم المرتد، القضية كالتالي تجريها كالتالي، المرتد ما حكمه في دين الله؟ يقول الآن إذن هذا حكم الشرع، يبقى عندنا هذا اسمه معرفة حكم الله في النص. الشيء الآخر تريد أن تحقق حصول الردة، تريد أن تحقق حصول الردة في الرجل. الآن تحقق الردة تريد أن تعرف حكم الله متى يكون الرجل ومتى لا يكون مرتد، وهذا يحتاج العالم. يعني الرجل قال مصيحيف، هذا المصحف قال مصيحيف، يحتاج لعالم، هذا قائل هذه الكلمة هل هو مرتد أو غير مرتد؟ هذا لابد من الشرع. لكن رجل قال هذه الكلمة، إثبات هذا القول أن الرجل قاله أو لم يقله مش عمل العالم، هذا عمل الذي يجري هذه القضية وهو القاضي، وهو القاضي، فهمتم؟ القاضي، القاضي يحقق هل قالها أو لم يقلها، فيجري هذه القضية أنه يحتاج شهود، يحتاج كذا. الآن الخمر، الخمر حرام، الخمر حرام، هذا هو حكم الله. الآن هذا الحكم الشرعي، الحكم العقلي أين؟ تحقق أن هذا الشراب خمر أو غير خمر. يعني الآن يأتي شيخ من بلاد الحجاز فيسأل هذه البيرة اللي مكتوب فيها ما فيش فيها كحول حلال أو غير حرام، حلال أو غير حلال، فماذا يرجع إلى من؟ يرجع يمكن ربما إلى نصراني، فهمتم؟ فيقول له هذه فيها غول، اللي هو الغول الكحول، يعني تغير العقل، تغتال العقل أنها تغير ثم غول، لكن هذه في غول أو لا في، هذا يرجع إلى المحتمل. فإذا ثبت أن فيها غول، الآن يأتي أي إنسان عادي أخذ حكم الشارع وأخذ موافقة هذا الأمر في الكحول أو غير الكحول، أي إنسان الآن أنت لو جئت بشراب هنا، جاء المحقق الدنيوي وقال هذه ليس فيها كحول، وأنت اقتنعت من الشيخ المسكر غير المسكر غير حرام، أنت تجري هذه القضية أو لا تجريها؟ إذن إجراء الحكم الشرعي، معرفة الحكم الشرعي يحتاج عالم، معرفة تحقق المناط في الواقع هذا لابد أن يكون صاحب شأن، بعد ذلك إجراء الحكم بالموافقة بينهما هو عمل أي مسلم من المسلمين، أي مسلم، عرفتم؟ إذن ثلاث قضايا للخروج بالحكم الشرعي على الواقع. الخروج بالحكم الشرعي مطلقا هذا يحتاج لمن؟ لعالم. معرفة تحقق الواقع هذا يحتاج إلى أصحاب الخبرة ولا الذكر. إجراء الحكم الشرعي بالموافقة بينهما هو عمل أي مسلم، وذلك أنت تصلي، أنت الآن تعرف أن دخول وقت العصر تجب عليك الصلاة، هل تحتاج لعالم أن يقول لك في كل صلاة قد دخل الوقت فوجب عليك الصلاة؟ هل تحتاج؟ لكن أنت تعلمت من العالم وقت الصلاة، وعلمت من أهل الدنيا أن وقت العصر وهو مصير كل ظل كل شيء مثله زي ظل الزوال أنها في الساعة الفلانية، فأنت بنفسك كل واحد منا يجري حكم الشرع أعماله، كل يوم إحنا بنصلي وبنصوم وبنزك ويزكي بعضنا، وكل واحد منا يأكل ويشرب، كيف أنت أكلت وشربت؟ بإجراء أنت تريد الحكم عن طريق معرفة الحكم الشرعي من العارف ومعرفة الواقع من الرجل، مفهوم هذه القضية؟ فما هو الآن يريدون الآن أن نعرف؟ نحن خصومنا مع هؤلاء أغلبهم في ثلاث قضايا، خصومتنا الآن أغلب الحركات وخصومتنا نحن في ثلاث قضايا، في كفر هؤلاء المرتدين أنهم مرتدون كفرة، وفي جهادهم. طيب الآن الآن نحتاج هم هؤلاء علماء هم وعلماء وعلماؤنا هم الذين قالوا لنا أجمع العلماء على أن الحاكم إذا كفر يجب أن يقاتل، أليس كذلك؟ الآن الحاكم حتى نحقق هذا أن الحاكم قد كفر قد نكون نحن أبصر ممن قال أنه لم يكفر. كيف؟ يعني عالم جالس في بيته ولا يعرف عن أوضاع الحكام شيء، من أبصر بحال الحاكم؟ من كان عارفا لأحواله أنه ارتد أو لم يرتد أو من لم يعرف عنه شيء؟ من كان عالما بأحواله. الآن السؤال، هؤلاء المشايخ الذين يقولون هؤلاء الحكام غير مرتدين، أين يظهر بالنسبة لنا جهلهم في هذه الواقعة؟ في معرفتهم حال الحكام. يعني رجل مش عارف الحاكم تبعه ايش بيعمل، رجل ياتي عن صدام ويتوقف في تكفير صدام، هذا ايش الرجل؟ ملبس عليه حال صدام، بيجي زي بشار عواد معروف والشيخ محمد ابراهيم شقره ويقول للعالم أن صدام احيا من الاسلام في داخل العراق ما لم يكن الا في عهد العصور الاولى، فانه ابطل الخمره. هكذا يقول له، ما فيش خمر في بغداد، والله يا إخوة سمعت وقال والله الخمر في بغداد أكثر من الماء. قال له لكن قال ما في خمر، وقال إنه الآن ممنوع أي امرأة داعرة في بغداد يقتلها تقتل، وقال إنه طبق الشريعة وطبق الأحكام. هل هذا أين جهل هذا العالم؟ ليس جهله في شريعة الله أنه من فعل كذا يكفر من فعل كذا يكفر، وقد يؤخذ جهله بالشريعة، وقد يكون من باب جهله بالشريعة كأن يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله بمعنى التشريع كفر أصغر، ويكون من المرجئة قد دخلت عليه هذه شبهة الإرجاء فيها، ويظن أن التشريع هو معصية من المعاصي تحتاج إلى الاعتقاد ليكفر المرء. يعني عندنا المعاصي قسمها وأقسام، أما أكبر قسمين كأن تكون كفر أصغر قد تكون كفر أكبر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقد يظن بعض العلماء أن هذا العمل من الكفر الأصغر وهو يكون من الكفر الأكبر، وقد يكون أنه يعتقد أنه من الكفر الأكبر وهو يكون من الكفر الأصغر، كما يعتقد بعض الحنفية أنه من قال مصيحيط فهو كافر، وبقية العلماء لم يرضوا منهم هذا، فقد يكون التصغير لحجمه وليس تحقيرا له، كما جزم الحنفية أنه لا يقول رجل مصيحيط إلا هو يحتقر القرآن، فمن احتقر القرآن كافر. فقد يختلف هذا العلماء في هذه الباب، حينئذ يرجع إلى الشرع. لكن وقد يتفق العلماء الآن كل الذين يصلح الخلاف بيننا وبينهم على أن من شرع فقد كفر. الآن يأتي فيقال التشريع كفر أو ليس كفر؟ كفر. يقول من قال حينئذ، من قال السيادة للشعب، فهو الشيخ يتوقف ما معنى السيادة، فهو يحتاج إلى أهل الخبرة أن يقولوا له معنى السيادة، أن يذهب إلى عبد الرزاق السنهوري في كتبه وهو واضع أغلب قوانين الأمة العربية، تعرفون عنه؟ هذا أكبر هو أكبر كافر في هذا العصر، اللي ادعوا بعدين أنه أسلم وصار يحترم الشريعة، صار يحترم الشريعة كمصدر من مصادر القوانين، يعني ممكن نستفيد منها، لأنه في بداية الأمر كان يرفض أن يكون الإسلام في أحكام، كان عبد الرزاق السنهوري يرفض أن يكون الإسلام في أحكام فيها تصلح للاقتصاد والحدود وغيرها، فبعدين وجد أنه بعض الأحكام الشرعية ممكن تصلح، فصار يدخل بعض الأحكام الشرعية في القوانين، وهو الذي وضع قانون نصر. طبعا عبد الناصر ذله ذل الحمد لله، لأنه كان يطمع أن يصبح وزير وكذا، لكن عبد الطاغير إله لا يرضى شريك، عبد الناصر لا يرضى شريك، وهو وضع قانون الكويت وأغلب قوانين دول الخليج. نعم طبعا قانون نصر سوريا بعد ذلك عاد عبد الرزاق الزعيم سرقت قانون نصر اللي أخذته على وقت نعم الزعيم الخنزير، ولم يحكم حسن الزعيم يمكن 40 يوم الذي يعني إذا كان حاضر لهذه المسألة. الآن يرجع كلمة السيادة للشعب أو الشعب مصدر السلطات، ما معنى السلطة؟ السلطات ما هي؟ حينئذ الشيخ الآن لو تقرأ فيه وتسأل الشيخ لو قال رجل الشعب مصدر السلطات يقول لك ويش السلطات؟ ما هي السلطة؟ السلطات لو قال السلطة التشريعية إيش يعني السلطة التشريعية؟ لو قال السيادة للشعب ما معنى السيادة؟ يحتاج إلى أن يعرف معنى السيادة، لكن الشيخ لا يعرف معنى السيادة والسلطة للشعب، لا يؤخذ منه الحكم على كلمة السلطة للشعب، يعني وهي أما يصبح جهله بإجراء الحكم الشرعي على هذه الكلمة لأنه لا يعرف معنى الكلمة لا يعرف معنى. لكن إذا رجعنا إلى هؤلاء إلى هؤلاء الخنازير من صاحب هذا؟ إذا أرادنا لو رجعنا إلى هؤلاء الخنازير وقلنا لهم ما معنى السلطات؟ لقالوا السلطة والسيادة معناها ما معناها عندهم؟ هي سلطة عليا لا سلطة فوقها لها الحق في تقييم الأشياء والأفعال. السيادة ما معناها؟ هي سلطة مطلقة عليا لا سلطة فوقها لها الحق في تقييم الأشياء والأفعال. هذه ما معناها؟ الله معناها إله الذي له الحق أن يقول هذا جيد وهذا حسن وهذا قبيح وهذا جائز وهذا حلال، يعني له حق التشريع. من؟ الإله. إذن هم السلطة ما لا تسوي عندنا؟ الإله. فمن قال الشعب هو له حق السيادة فهو قال الشعب يساوي ماذا؟ إله. مش إله صغير، إله كبير له لا فوق، ما فيش فوق أحد. واضح يا أستاذ؟ إذن هنا ما معنى التأصيل؟ معنى التأصيل أن أذكر دليل العلماء وأتحقق من وجوده على أرض الواقع، فهذا يجريه أي مسلم. أنت تجري في كل يوم آلاف الأحكام أنت، أليس كذلك؟ الآن لو جئت أنا لك إلى نصراني في الشارع وقلت لك هذا النصراني مسلم أو كافر، فتوقفت طالبا حكم الشيخ فيه مسلم أو كافر، أنت تكفر، أليس كذلك؟ لو أنت توقفت، لو أجيت أنت ممن تأخذ أن النصراني كافر؟ ممن تأخذ؟ من العالم الذي قال لك حكم الله فيه، أليس كذلك؟ وأنت في من عرفت أن هذا كافر؟ من أي واحد يعرفه؟ من أي واحد يعرفه؟ قال لك هذا نصراني. فبعد ذلك أنت لإجراء الحكم الشرعي من تحقق الأمرين من الحكم العقلي والحكم الشرعي، إذا بعد ذلك توقفت بمثل المسألة ما حكمك وأنت تعرفها؟ لو قال أنا لا أستطيع، لا تفضل أنا لا أستطيع أن أجري الحكم الشرعي إلا بوجود عالم وهو يعلم ذلك، ما حكمه؟ الكفر. فأنت إيه الآن؟ علينا أن نعطي كل ذي حق حقه من غير تجاوز. العالم له حقه في أن يبين لنا حكم الله في النص، هذا النص ماذا يفيد من الأحكام الشرعية، ومعرفة الواقع يحتاج ممن هو بصير بواقعه. وأما إلساق هذا الأمر بهذا، أي حتى يخرج الحكم الشرعي على هذه الواقعة، فيجريه من؟ أي مسلم، أي مسلم. الوقت. إذن آخر طريق هي بين يدينا الوجادة، وتقرؤوها جزاكم الله خير، لأنها هي طريق هذا العلم، طريق العلم في هذا الزمان. عليكم السلام ورحمة الله. لا طريقة لهذا العلم في هذا الزمان سوى الوجادة الآن في هذا الزمان. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك نوى 25 كتابة الحديث الضبطي وتقييد. نعم، هل يريد سؤال؟ تفضل. بالنسبة لنا تختلف عن ظروف الملابسة يعني هل هي يريد أن يعني يذكر لنا ظروف الملابسة، فنرجع إلى كلام أهل العلم، هل هذه الظروف الملابسات عندهم مقبولة شرعا لأن تكون مانع من الخروج؟ نعم، في كل حكم شرعي له ظروف وملابسات. كل واحد يقول من ظروف هذا الحكم أنك تجري خطأ. مثلا جاء شيخنا قال الشباب الذين يأخذون بفتوى ابن تيمية في وجوب الخروج على الحكام ومقاتلتهم مخطئون. قال لم يفهموا فتوى ابن تيمية على الرسول يعني. إذا صار المناقشة في سهم فتوى، أين خطأ هؤلاء الخارجون؟ أين خطأهم؟ قال خطأهم أن ابن تيمية فتواه لا تجرى إلا في وقت كان للمسلمين إمام. ابن تيمية قال الفتوى بمقاتلة الممتنعين عن الشرائع، الإجماع منعقد على أن من امتنع عن الشرائع سواء جحدا لها أو امتناعا من غير جحد أنه يقاتل. قال فتوى ابن تيمية بشرط وجود الإمام. هذا الشرط أين هو في كلام ابن تيمية؟ في كلام العلماء أين هو؟ وإذا ناقشناك فظهر أن العلماء لم نفوا هذا الشرط، وقالوا أن هذا الشرط باطل ليس في كتاب الله عز وجل، وهو شرط باطل لأن الشريعة ضده، بل قال بعض العلماء لو لم يوجد الإمام فواجب أن يقوم الجهاد لأنه غير معلق بالإمام. فإذا وجدنا كلام العلماء خلافه، خلاف ما يقول هذا الشخص، من الذي يكون مخطئ؟ هل هو الزائد على دين الله أم هو العامل لهذا النص من غير شروط مبهمة في ذهنه أو متوهمة في عقله؟ هو يعني النقاش ولا يتم بعد ذلك. نعم، لا يقول لي أنت لا يجوز لك، أنا نناقش في ابتداء بداية الأمر الذي يقول لا يجوز أن يؤخذ كلام ابن تيمية إلا من العلماء. لما قال؟ لأن ابن تيمية لا يفهم كلامه إلا من قبل العلماء. طيب، وكلام العالم هذا لا يفهم من قبلي إلا بقبل العالم. وهكذا جئنا إلى ما يسمى عند العلماء بالتسلسل. يعني أنا لا يفهم كلامي، أنا لا يفهم كلامي إلا من الشيخ، والشيخ لا يفهم كلامه إلا من الشيخ، والشيخ لا يفهم كلامه إلا من الشيخ، وهكذا. فمن الذي يفهمنا بعد ذلك؟ لا، الآن يأتي من كان من كان ويقول كلام ابن تيمية حق أو كلام الإجماع أنا أقول به، لكن هذا له شروط. يرجع إلى كلام العلماء، من أين هذه الشروط؟ يناقش بعد ذلك، يناقش. أما الشيخ يقول فلا يناقش، فقد قال الشيخ وانتهى الأمر، ثم أقفل باب النقاش وانتهيت من مناقشة الشيخ. هذه كهنوتية بعد ذلك. يعني يقال من قال هذا؟ من قال؟ ونحن في هذا الزمان كل عالم محتاج إلى، يعني الآن للأسف الناس يجهلون هذا الأمر، كل عالم في زمانه قد نوقش، لكن بعد ذلك صار العالم محترم. يعني ابن تيمية رحمه الله في زمانه لم يكن أحد يطيعه، بل كان الناس على خلافه ويناقشه، لكن الآن قال ابن تيمية الكل بسكر ذمه للقبول. في الآن في هذا الزمان، في هذا الزمان هناك ناس يقولون لا قيمة لهم ولا يعدون من العلماء. في زمان ابن تيمية وناس من كفروا، يعني أخرجوا من الملة، لم يقولوا جاهل فحسب، بل قالوا عنه كافر. لكن الآن عالم يملأ الدنيا، يملأ السمع والبصر، وهو الحق. فالآن ناس يقولون أن الحكام يجب الخروج عليهم وهم كفرة. من أدرك في من يأتي بعد ذلك ويقول نعم لقد ناقشهم الناس وكانوا مخطئين لهم، ولولا ما أظهر الله عز وجل في زمانه أحمد من القول بخلق القرآن، لماذا كان أحمد في زمانه؟ ماذا كان أمره؟ منبوذا طريدا لا قيمة له، لا عند العلماء ولا عند العامة، لا قيمة له، رجل وحيد يقول بخلاف قول الأمة أجمعها. لو لم ينصر في زمانه لما كان حاله؟ ماذا كان حاله؟ فالآن من الذي يقول طلبة علم معهم أدلة ناقشهم بهذه الأدلة، بهذا يتم ظهور الأمر. أما أن يسكت الرجل لأنه لا يقول بقوله أحد ولم يرس الناس معه، هذا قول المقلدين. والمقلد إذا قال لك رجل أنا مقلد فحينئذ لا يجوز لك أن تجادله، لأن المقلد لا يسكت. أول شيء يسكت، هو لو عرف نفسه لسكت، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله، قال لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هو جهل ماذا يقول الشيخ فعذله، أي عابه، وعلم الشيخ أن هذا الرجل جاهل فعذره. فالمقلد لا يناقش، أول شيء عليه أن يسكت ثم يسكت عنه، والكلام بعد ذلك مع العلماء إذا فضل الأدلة، ويصبح النقاش حينئذ له معنى وله نور وله بصير. أما القصد أنه تحقيق الأمر فكل شيء له صورته، تحقيق الواقع له حالته، تحقيق الحكم الشرعي له حالته، إجراء بعد ذلك تطابق هذا الأمر على هذا الأمر هذا له أمر آخر. فهمتم إخواني؟ الأمر الأول الأمر الشرعي لا بد من عالم، نعم لا بد من عالم بدين الله. تحقق الواقع وما فيها ومناطها هذا لصاحب الشأن فيها، وأما إجراء الأمرين فهو لكل مسلم على ظهر الأرض، كل مسلم. فهمتم إخواني؟ جزاكم الله خير. أما إجراء القضاء فهذا له أمر آخر. يعني أنت أردت أن تقتل رجلا لتحقق الأمر لديك بكفره، هذا له أمر آخر، له طرق أخرى، له مجالات أخرى. فهمتم؟ أو إجراء الحد أو إجراء المستأجر، فهذا له أمر آخر. العلماء على خلاف لنا فيها أقوال، لها سلف ولها أدلة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله، أطلنا عليكم لكن سامحونا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.